يكون موصوفا، السلام لابد أن يكون موصوفا، أما إذا لم ينضبط الصفة فلا يجوز فيه السلام. نعم. أيوة. دقيق. أي الدقيق لا ينضبط. أيوة. والبائعات والشغلات. الحيوانات لا ممكن تنضبط. الحيوان ممكن ينضبط. أيوة. الدقيق يختلف من طاحون إلى طاحون، يختلف بالضبط فيه. ها. واللحم ممكن أيضا. والقطن. ها؟ القطن ممكن ينضبط. أيوة. والحديد. والحديد ممكن ينضبط بالوزن. والأحجار. والأحجار كذلك. أيوة. والخشب. نعم. والعمدان. كل ما كان منضبطا فيجوز فيه السلام. يشترط ضبطه بالصفات التي يختلف بها الغرض. ايوه بالوزن او بالكيل او بالكيل. نعم. ضبط الغرض يعني بالوزن والكيل. ايوه. يقول مثلا اسلمت اليك في عبدي تركي تركي. أيوة. ابيض. ايوه. انت لما تقول في عبد يدخل فيه جميع البشر، الأسود، أبيض، أحمر، تركي، يمني، رودي، شنوردي، أي شيء، تركي، خلاص خرج، لأنه أحيانا يكون الزيادة في التعريف نقص، والنقص في التعريف زيادة. أيوة. طب ما تقول عد، الجميع العد، الزيادة. لما زودت التعريف والعبد تركي نقص خرج ايش؟ جميع الدول وخصصت في بساطين لغة الأنثى خرج ايش؟ الذكر راسه. نعم. أبيض. أيوة. وبعيس. أيوة. طوله وسنه كذا ونحو ذلك. نعم. فلا يجوز في الجواهر والمختلطات. المختلطة بغيرها لا يجوز فيها السلام لأنه لا تنضبط. المعجون والغالية والهريسة وهذا ما تنضبط، لأن أنت تقول مثلا أسلمتك في غالية، الغالية هذه متكونة من العود والعنبر والمسك عدة عطور فما تنضبط. الهريسة والغالية والخفاف. أيوة. جمع خوف. خوف غير منضبط يعني. خوف متعرفش الخوف؟ خلاص يقول لا تنضبط، لكن الان منضبطه خلاص الان مصنوعه. كان اول لعله غير منضبط، ممكن من جلد شاه ومن جلد بقره وممكن غير منضبط، لكن الان منضبط خلاص مصانع. وكذا ما اختلف اعلاه واسفله كمناره وابريق وما دخلته النار قويه. يريد ان يقول القوالب او الصحون والقدور والبسط والدست والقمقم وكذا، يقول هذه ليس فيها السلام لانها لا تنضبط، لكن الان تنضبط الا بمصانع، كلها الان مصانع، ممكن اعمل 1000 قطعه بشكل واحد، لكن اول كان اعمله باليد فما تنضبط. نعم. كيف اختلف اعلاه واسفله؟ هذه اللي هي فوق ضيق تحت كبير تحت كذا واسع، اللي هي القمقم والقدور والصوت هذه والكيزان والثلاجات. ما دخلت النار طويلة. ما دخلته النار، النار يقول انها اذا دخلت شيء فانها تؤثر فيه ولا تنضبط. كالخبز. الخبز ايوه، يعني على هذا ان الخبز لا يجوز فيه السلام. على هذا لا يجوز في الخبز السلم، وبناء عليه فلا يجوز أن تذهب إلى المخبز مثلا أو البقالة وتقول أشتري 1000 حبة رغيف تأتيني يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم كذا، هذا سلم لا يجوز. ليش؟ لأنه ما دخلته النار لا ينضبط، مش ممكن يجيب نفس الصفة بالضبط اللي وصفتها، لكن تشتريها ما مش معنى تشتريها بنفس الوقت خذها ومشي، لكن السلم لا طريقة. عادي خذه ومشي، لا هذا بيع خارج المدينة ولا جاي. أيوة. ما يكون السلم حالها؟ لا لا لا، السلم هو أن تأخذ شيء غير موجود. والسلام تشتري قطعة أو سلعة غير موجودة، تدفع النقود مقدمة والسلعة تكون مؤخر، بكرة بعد بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، هذه السلام. ما هذا أي بيع السلام لا يجوز في الخبز يقول، لكن لعله هناك وجه آخر صحيح أيضا أنه يجوز، وإلا أن السافرين كلهم الآن في الربع في هذه المسألة. نعم. وإذا لا يمكن ضبطه لا يمكن ضبطه صح، لأن النار اللي تدخل على الخبز هذا اختلف على القرص الآخر، اختلف على القرص الثالث، اختلف على هذا، اختلف على هذا، فما تنضبط. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل لا بس تقربه ثم تبيعه، أما الاعتياض عنه لا يجوز، لا يفعل الاعتياض عنه.